بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني. وفي هذا اللقاء واللقاء الذي بعده إن شاء الله تعالى نتدارس معكم دروسا علمية حول قول الله جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة سنتدارسها علميا ثقافيا معرفيا إيمانيا في لقاءين إن شاء الله تعالى متتابعين. ندرس أولا العلاقة ما بين هذه الآية والآية التي قبلها. علماء الملة من المفسرين وغيرهم عنوا كثيرا بمسألة علاقة الآيات بعضها ببعض، وإن كان أحيانا لا يلزم أن يكون هناك علاقة، لكن ينظر في الآيات والآيات التي قبلها أو بعدها أو في السور، فأحيانا تكون العلاقة حتى في السور. فمثلا سورة طه من العتاق الأول، سورة مكية، قال الله جل وعلا فيها: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. متى يكون تعلمون؟ السورة التي بعدها سورة الأنبياء وهي مكية مثلها ومن العتاق الأول، وصدر سورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم، فقالوا، كأنه قال: متى ستعلمون؟ عندما يقترب للناس حسابهم. ومن أعظم الكتب النافعة في هذا المجال نظم الدرر للإمام البقاعي رحمه الله، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام البقاعي رحمه الله. هذا ما يتعلق ما بين سور القرآن، لكن نحن نتكلم هنا عن قضية الآيات. فالله جل وعلا قال: إنما حرم عليكم الميتة. قبلها الآية التي سبقتها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فلما ذكر جل وعلا في الآية السابقة الطيبات ونادى عباده المؤمنين نداء كرامة وأمرهم أن ينتفعوا بما أباحه الله جل وعلا لهم، وسمى ما أباحه لهم طيبات، وأمرهم أن يؤدوا شكر هذه الطيبات وهذه النعم، لأن الشكر مقيد لتلك النعم. بين جل وعلا أن الشكر من دلائل توحيده، فقال: إن كنتم إياه تعبدون. وتقديم الضمير إياه من دلائل الحصر، نظيره في القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. فلما ذكر الطيبات وبينها ودعا عباده إليها مطالبا إياهم بشكرها، بين جل وعلا بعدها ما حرمه عليهم، فقال جل ذكره: إنما حرم عليكم الميتة. ونلحظ أن الطيبات لم يذكرها الله جل وعلا عدا لأنها كثيرة، ولكن المحرمات لأنها قليلة ذكرها الله جل وعلا عدا وبينها. وقد قال ربنا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فالمحرمات كلها ينبغي للمؤمن أن يحذرها ولا يأتي شيئا منها، لكن الطيبات ليس العبد ملزما أن يأكل منها جميعا أو أن ينتفع بها كلها، وهذا أمر يجب أن يلحظه المؤمن وهو يقرأ كلام الله جل وعلا. نقول في هذا اللقاء واللقاء الذي بعده البرنامج سيأخذ منحى فقه علمي نسبيا، وهذا البرنامج ولله الحمد متعدد الحلقات، ونحن نحرص قدر الإمكان على أن لا يكون البرنامج يحمل سمة واحدة ويخاطب فئة واحدة، إنما المراد التنوع في الخطاب، إثراء المعارف، حمل جم من المعلومات إليك أيها المبارك، تدارس العلم. المهم أن نقتبس من المشكاتين العظيمتين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكرنا المناسبة نأتي للآية. قال الله جل وعلا: إنما حرم عليكم. هذه إن حرف، وبعض العلماء يقال إنه حرف مشبه بالفعل، وهذا الحرف إن له أخوات، والمقصود بالأخوات أنهن يعملن مثل عمله، لأن لفظ أخ هذا كلمة واسعة، وقد مر معنا كيف أن لفظ هذا في القرآن أصلا واسع جدا. فإن عندما يقول النحاة إن وأخواتها، أو تسمع ظن وأخواتها، أو يقال لك كان وأخواتها، المراد أن عمل هذه الأفعال أو تلكم الأحرف شيء واحد، فيتدخل على الجملة الإسمية فتغيرها، تنصب المبتدأ فيسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. وإن وأن تفيدان التوكيد، تفيدان التوكيد. وغيرها من الأحرف الباقي أربعة، كأن وتفيد التشبيه، تفيد التشبيه، فتأتي بمشبه ومشبه به، وتجعل أداة التشبيه كأن، وأنت تريد وجه شبه. وهذا كثير في لغة العرب، قال بشار: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. وهذا البيت من أعجب ما قيل في الوصف، لأن قائله ضرير، فبشار لم يكن يبصر، كان ضريرا، ومع ذلك قال هذا البيت وكأنه يبصر: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. فشبه الليل بمثار النقع، وشبه الأسياف بالكواكب. وجه الشبه ما يقع فيه من اختلاط النور بالظلمة، وهو أراد أن يمدح قومه في قصيدة فيها من الفخر ما فيها: إذا الملك الجبار صعر خده مشينا إليه بالسيوف نعاتبه. وبشار هذا وصف بشيء كثير من المجون، أحد شعراء العصر العباسي، وله أبيات فريدة تستجاد، وله اسمه المعروف في الأدب العربي. ومن عجيب أبياته قوله: أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه، أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. هذا كأن، هذه أو هذا الحرف كأن. من الأحرف من أخوات إن وأن لكن وتفيد الاستدراك، وهذه وردت كثيرا في القرآن، وكذلك لفظ كأن ورد في القرآن، لكن لفظ لكن يظهر أنه أكثر ورودا في القرآن، ويراد به الاستدراك. لكن الإنسان يقول الاستدراك من باب أنه قد يسهو، قد يغفل، قد يتوهم كلامه، لكن الله جل وعلا، لكن في كلام الله جل وعلا ليست على هذا الباب على إطلاقه، لأن كلام الله غير كلامنا، وعلم الله غير علمنا، وهذه أمور يجب أن يستصحبها المؤمن وهو يقرأ المصطلحات النحوية أو البلاغية أو غير ذلك من اصطلاحات أهل كل فن، إذا أراد أن يخاطب به أو يتحدث فيه عن القرآن. كذلك من الأحرف لعل، وهذه يؤتى بها للترجي، والفرق بينها وبين ليت أن ليت يؤتى بها للتمني في الشيء الغالب الذي لا يقع، أما لعل فإنها تستخدم في الشيء الغالب أنه يقع. الله جل وعلا يقول عن ذلكم الرجل الذي كان ساقيا للعزيز، ساقيا للملك: لعلي أرجع إلى الناس، يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان، ثم قال: لعلي أرجع إلى الناس. فهو يرجو أن يجد جوابا عند يوسف يرجع به إلى الملك وإلى الناس عامة. والله جل وعلا يقول عن الكريم موسى: لعلكم تصطلون، أي أرجو أن تنتفعوا بتلك الجذوة من النار. والمقصود أن لعل تصنع مثل صنيع إن وأن وكأن ولكن في الأسماء وفي المبتدأ وخبره، لكن المراد النفع منها المعنوي هو قضية الترجي. يقابلها ليت، وقد بينا أنها للتمني، ويؤتى بها في الغالب للحكاية عن شيء بعيد المتناول أو يتعذر أن يقع، كالبيت المشهور: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ومعلوم أن الشباب لا يعود، ونظيره قول القائل: ليت شبابا ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت، ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. ومعلوم أن الشباب لا يباع. وقد جاء في القرآن على هذا المنوال: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. ومعلوم أن الناس يوم القيامة لا يردون إلى الدنيا ولا يرجعون إليها، ومع ذلك قال الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. والمقصود التفرقة في العمل ما بين لعل وما بين ليت. وكلاهما في الشعر العربي بشأن واسع، وحري بالمرء المؤمن الذي يريد أن يفقه عن الله كلامه أن يكون له حظ من شعر العرب، من كلامهم، من أيامهم، من آدابهم، يعرفها، يطلع عليها، يعرف الأحرف، الصناعات النحوية، ولو يأخذ عنها بإجمال. فهذه أحرف مشبة بالفعل تعمل عكس عمل كان وأخواتها، تنصب الأسماء، ترفع الخبر، وهناك أحرف تلحق بها وهي ليست منها لكنها قريبة منها في العمل. قال الله جل وعلا: إنما دخلت ما هنا على إن. فإذا دخلت ما على إن هنا ينجم عن ذلك أثران: أثر في الصناعة النحوية وأثر في المعنى. فأما الأثر في الصناعة النحوية فإنما تكف إن عن العمل، وقد قلنا إن من عمل إن أنها تنصب الإسماء وترفع الخبر، فإذا دخلت عليها ما كفتها عن العمل وأصبح لا عمل لها. ولذلك يصطلحون في الإعراب المجمل السريع أنهم يقولون في إعراب إنما: كافة ومكفوفة. فمن الكافة؟ ما. ومن المكفوفة عن العمل؟ إن. فيصبح لا عمل لها. ولهذا قال الله: إنما حرم عليكم الميتة والدم، فيصبح عمل إنما ملغي، عمل إن ملغي، فيصبح عمل إن ملغيا لأنها دخول ما كفها عن العمل. هذا الأثر النحوي. أما الأثر في المعنى فإنه ينجم عنه أن الأسلوب يصبح أسلوب حصر، يصبح أسلوب حصر، فتفيد الجملة فيما بعدها الحصر، فتثبت ما بداخلها وتنفي ما عداه، تثبت ما بداخلها وتنفي ما عداه. قال ربنا: إنما حرم عليكم. التحريم أحد الأحكام التكليفية الخمسة، وهي يقال حرام ومباح ومكروه وواجب ومندوب. فالمكروه يقابل المندوب، والحرام يقابل المباح، ويتفرد الواجب بالعلو لأنه لا مناص من فعله. فهذه الأفعال أو الأحكام التكليفية الخمسة التي جاء بها الشرع. إنما حرم عليكم، من الذي حرم؟ الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس عليه إلا البلاغ، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلوات الله وسلامه عليه على الوجه الأتم والنحو الأكمل. والتحريم يقع على ضربين، وهذا مر معنا كثيرا: تحريم منع وتحريم شرع. لكن عندما نقول الأحكام التكليفية الخمسة فلا نقصد أبدا إلا تحريم الشرع. وينبغي أن يعلم أن من الدين أن التحريم كالإباحة، كلاهما لا يكونان إلا لله. قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. فكل آيات القرآن تدل على أن هذا مما اختص الله جل وعلا به. فلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد غيره من باب أولى له أن يحرم أو يبيح أو أن يمنع أو أن يجيز، كل هذا مما اختص الله جل وعلا به. إنما حرم عليكم، أي أن ربكم جل وعلا حرم عليكم، وهذا الإتيان به بعد ذكر الطيبات. لكن ينبغي أن يعلم قبل أن أزدرف إلى ما بعدها أن الآية هنا تتحدث عن المطعومات، تتحدث عن المطعومات. فلو جاء إنسان وقال: إنك تقول إن إنما تفيد الحصر، تثبت ما بداخلها وتنفي ما عداه، نقول نعم. فيقول: إذن الزنا ليس بحرام، والربا ليس بحرام، والقمار ليس بحرام، والخمر ليست بحرام. فإذا قلنا له ماذا؟ قال: إن هذه لم تذكر في هذا القول، لم تذكر في هذا الحصر. فنقول إن المراد هنا المطعومات، ليس المراد غيرهن، فلا علاقة بالزنا ولا بالربا ولا بالقمار بما في الآية. هذا يفهم معنى مع معنى الحصر. إنما حرم عليكم الميتة. قبل أن كذلك أتكلم عن الميتة، يقسم المطعومات إلى قسمين: جماد وحيوانات، مطعومات جامدة ومطعومات

فلا يمنع أكل اللحم. وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تطبخ النبي صلى الله عليه وسلم اللحم ويكون عليه الدم يفور في البرمة، يعني القدر الذي يطبخ فيه اللحم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه، لأن هذا الدم دم عالق ليس دما مسفوحا، ليس دما مسفوحا، فلا يعد نجسا. كما أننا نقول في الميتة يحترز من صيد البحر وطعامه، فالله جل وعلا يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فميتة البحر لا تسمى ميتة، مستثناة بالآية وبالحديث الشريف: أحلت لنا ميتتان ودمان. فالميتتان الجراد وصيد البحر. قول الله جل وعلا: صيد البحر، هذا الذي نصيده نحن بأنفسنا ونذهب إلى البحر فنجنيه بأي طريقة من طرائق الصيد. وأما طعام البحر فهو ما يقذفه البحر ويرميه، فهذا حتى لو كان ميتا، لأنه قادم من البحر، آت من البحر يؤكل، لعموم قوله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ولحديث الصحيح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في سرية لهم مع أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أصابهم من الجوع ما أصابهم ومن اللأواء ما أصابهم، حتى وجدوا أن البحر قد قذف بحوت كبير جدا، حتى ورد أن الصحابة مروا من تحت بعض أضلعه بالبعير، وهذا يدل على أنه كان ضخما جدا، فأكلوا منه وطعموا مدة بقائهم. فلما جاءوا المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا حتى يذهب الشيء من الحرج الذي في أنفسهم، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن لا إثم ولا حرج، بل قال لهم: هل عندكم منه من شيء؟ هل بقي معكم من شيء؟ قالوا: نعم. فأعطوه فأكله. وهنا نأتي إلى قضية نفسية، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحابه عليه السلام، وذلك أنه لما طلب منهم، معلوم أن النبي عليه السلام في غنى عن هذا، يقول عليه الصلاة والسلام في صيامه: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، ومع ذلك قال: هل بقي عندكم من شيء؟ فلما طعمه صلى الله عليه وسلم، لك أن تتصور تتخيل كيف أن الصحابة قرت أعينهم واطمأنت أنفسهم وعلموا أن لا حرج أبدا. فربما قال قائلهم: إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في ذلك غضاضة، أو أن الأمر مكروها، أو كراهة تنزيه، أو غير ذلك مما يأتي، فالإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، لكنه أكل منه صلى الله عليه وسلم، فقطع حبائل الشيطان، وطابت نفوس الصحابة أنهم أكلوا منه، لأن هذا لم يكونوا يألفوه. فالمدينة التي يسكنون فيها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مدينة حاضرة البحر، ليست مدينة ساحلية كما يقول الناس اليوم، فلا يألفون كثرة السمك فيها إلا ما يجلب لها من السواحل التي حولها، فليس طعاما مألوفا عند أهل المدينة خاصة في ذلكم الزمان. فلهذا لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم منه طابت أنفسهم جدا رضوان الله عليهم. المقصود فقول الله جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة، تخرج منه ميتة البحر ويخرج منه الجراد، والجراد جند من جند الله. قال الله جل وعلا عن فرعون وآله: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. وقد ثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم أكلوا الجراد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يلزم فيه تذكية، مستثنى من قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة، لكن مستثنى بالحديث الصحيح من قوله عليه السلام ومن فعله أنه أكل الجراد وأكل الحوت، أكل الجراد وأكل من حوت البحر. فقال جل وعلا هنا: أحل لكم صيد البحر وطعامه. فقلت أقول إن هذا مستثنى من قول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم، وبينا أن الدم لا بد أن يكون غير مسفوح، لأن قوله جل وعلا في آية أخرى: أو دما مسفوحا، هذا مقيد، والمقيد يحكم المطلق إذا توافرت الأسباب واتفقت عدم وجود الموانع لحمل المطلق على المقيد، وهذا كله في التحريم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قبل أن نتجاوزها نبقى في قضية البحر قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم لم يرى البحر، وكذلك عمر ثبت عنه أنه لم يرى البحر، ولذلك بعث إلى عمرو بن العاص يصف له البحر. وهذا كله لأنهم في جزيرة العرب ما بين مكة والمدينة والطائف وتبوك، فالمناطق التي أتاها النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، ولم يأتي إلا الشام قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، ثم إنه أتى المسجد الأقصى بعد البعثة بحادثة الإسراء والمعراج. وأما جزيرة العرب فإنه عليه الصلاة والسلام بلغ الطائف قبل الهجرة، وبلغ تبوك، ومر على وادي القرى إلى ما بعد خيبر قريبا من تيماء، وأتى صلى الله عليه وسلم وادي الصفراء غرب جنوب غرب المدينة حتى بدر. هذه ومكة، هذه الديار التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقه ما بين مكة والمدينة في هجرته عليه الصلاة والسلام أو في حجته، ثمة جبال معروفة وطرق وأودية أتاها صلى الله عليه وسلم محفوظة. أما غير ذلك من المدن الحاضرة للبحر أو غيرهن في جزيرة العرب فلا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها أو وطئها. نعود لما نحن فيه، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. بعد أن ذكر الله جل وعلا الميتة والدم قال ولحم الخنزير، والخنزير حيوان معروف وقد ارتبط كثيرا بعقيدة النصارى، بدليل ما جاء في أحاديث أشراط الساعة أن عيسى عليه السلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير، يكسر الصليب ويقتل الخنزير. وفي شعر في شعر النقائض بين جرير والفرزدق والأخطل، وهذا مر معنا كثيرا، قلنا في اللقاء الماضي إن الأخطل كان نصرانيا، فجرير كان ينظر إلى هذه النصرانية على أنها نقطة ضعف في الأخطل فيتوخاها، فيقول في قصيدة له لحم الخنانيس يغلي فوقه السكر، والخنانيس جمع خنوص وهي صغار الخنازير، أي يعيره بأكل لحم الخنزير. وهذا من دلائل قولنا أن الخنزير ارتبط كثيرا بعقيدة النصارى. قال الله جل وعلا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لكن الله قال ولحم، فأخذ بعض أهل الظاهر بلفظ الآية وقالوا إن شحم الخنزير غير محرم، لكن بعض أهل العلم كالقرطبي وغيره نقلوا الإجماع على أن الخنزير كله محرم لحما وشحما، وإنما ذكر الله جل وعلا اللحم لأن المراد هنا حتى الخنزير لو ذكي ذكاة شرعية، حتى لو ذكي ذكاة شرعية فإنه لا يقبل، ومعلوم أن الإنسان لا يذكي ويذبح إلا لينتفع باللحم، فاللحم هو المقصود الأول والمطلوب عند ذبح ما يذكى ويذبح من البهائم. فعلى هذا الجمهور على أنه لحمه وشحمه وكله، على أن لحمه وشحمه وجميعه محرم، وحملوا قول الله جل وعلا ولحم الخنزير على محامل عدة، منها التغليب، ومنها أن اللحم هو المقصود الأول، وبعضهم يقول إن اللحم إذا أطلق في اللغة يراد به اللحم والشحم، وأما الشحم إذا يطلق فلا يراد به إلا اللحم، هذا ذكره بعض أهل العلم، لكن في النفس منه حاجة في قبوله واعتماده. قال ربنا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهذا ثالث المحرمات المحصورة في الآية. وما أهل به لغير الله، ما بمعنى الذي موصولة، أي والذي أهل به لغير الله. ما الإهلال؟ الإهلال في اللغة رفع الصوت في الدعاء، رفع الصوت في الدعاء، ثم استعير مجازا كما يقول أهل البلاغة فأصبح يطلق على كل رفع صوت. وقد كان من عادة القرشيين أنهم إذا ذبحوا لآلهتهم اللات العزة مناة يرفعون أصواتهم، فمثل هذا حرمه الله جل وعلا، قال ربنا وما أهل به لغير الله. من هذا يفهم لو جاء إنسان إلى المدينة المنورة وهي من أطيب أرض الله، بلدة عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فالمكان إذن لا خلاف على طهارته، ثم جاء ببهيمة الأنعام، جاء مثلا بكبش، والكبش لا خلاف على حله، من أعظم بهيمة الأنعام، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين في المدينة يضحي